على مر الليالي والسنين ومنينا بها الدنيا لنينا لعيشك يا الحزن في كل ساعة كأنك واحد منا وفينا على مر الليالي والسنين ومنينا بها الدنيا لنينا نعيشك يا الحزن في كل ساعة كأنك واحد منا وفينا ندري متى تطوي شراعك وحنا فالمواجع صابرين فقدنا ابتهال وكل قلب فقدها صار مكلوم حزينا فقدها صار مكلوم حزينا ولا يا كل نظرات البراءة ننادي لك دخيلك جاوبينا وقفنا ننتظر لحظة قدومك ولكن طول غيابك علينا ولكن طول غيابك علينا على مر الليالي والسنين ومنينا بها الدنيا لبينا نعيشك يا الحزن في كل ساعة كأنك واحد منا وفينا هناك انتي وفي لحظة رحلتي رحيل جدد الجرح الدفينا نثرنا لاجلك دموع المحاجر وقمنا نسأل يسار ويمينا هناك انتي وفي لحظة رحلتي رحيل جدد الجرح الدفينا نثرنا لاجلك دموع المحاجر وقمنا نسأل يسار ويمينا وقمنا نسأل يسار ويمينا على مر الليالي والسنين ومنينا بها الدنيا لمينا نعيشك يا الحزن في كل ساعة كأنك واحد منا وفينا بحثنا عنك في كل الأماكن وسافرنا علشانك وجينا بذلنا كل غالي لجلك انتي ولا لنا لو القاسي يلينا ولا لنا لو القاسي يلينا نردد يا ابتهال اسمك وندعي إله الخلق رب العالمين عسى المولى يعجل في رجوعك ونفرح بك وتحتضنك يدينا عسى المولى يعجل في رجوعك ونفرح بك وتحتضنك يدينا ومنينا بها الدنيا لنينا نعيشك يا الحزن في كل ساعة كأنك واحد منا وفينا